بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم أصول في تفسير السلف. الدرس الثالث. جاء بعد قرون رجل آخر وشرح هذا الكتاب وخالف تلميذ أرسطو عقلا، أيهما يقبل؟ تلميذ أرسطو الذي شرح كتاب شيخه أو هذا المتأخر؟ يعني من باب العقل أيهم يقبل؟ هل في أحد يقول أنه يقبل المتأخر؟ نحن أيضا هنا نفس القضية. الآن القرآن نزل على من؟ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة، والصحابة ستأتي بعد قليل الأشياء الأحوال التي اختصوا بها. فهذه الأحوال اختصوا بها هم أدرى بالخطاب أو ليسوا أدرى؟ فإذا ورد عن الصحابي قول في التفسير يؤخذ به ولا ما يؤخذ؟ الأصل يؤخذ به. أنا أتكلم الآن عن أنه يقع الاختلاف، لكن نتكلم عن الأصل، يعني تأصيل القضية. نتكلم عن تأصيل القضية أنه ما دام ورد عن الصحابي فقبول قوله أو لا وهو الأصل، لأنه أدرى من غيره، أدرى من غيره. وكما قلت لكم هذا الدليل العقلي نقدمه لكي، لأن يعني كثير من الناس لا ينفع معه الأسلوب الخطابي. يعني الأسلوب الخطابي مثلا لما تقرأ كتاب ابن رجب فضل علم السلف على الخلف، هذا الكتاب كتاب إنشائي خطابي، ما فيه تحريرا أو ما فيه يعني تحرير علمي على مسائل معينة، أنه انظر كيف فهم هؤلاء وانظر كيف فهم هؤلاء وهؤلاء فهمهم هو الأصوب لكذا وكذا وكذا، وهذا نحتاجه، ولكنه صعب، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، اللي هو كيف أننا نبحث في تفسير السلف وتفسير الخلف، كيف فهم المتقدمون من السلف وكيف فهم المتأخرون، وأيهما أدق وأسلم وأولى مع السياق ومع اللغة. دائما سنجد أنه تفسير السلف أقرب بكثير من تفسيرات المتأخرين. لكن هذا الآن نقوله خطبيا وإنشائيا، لكن نحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث علمي خاص في هذه المسألة. نأتي بآيات ونقول هذه الآية قال فيها فلان وفلان وفلان كذا، وهكذا قال المتأخرون، أيهم أقرب، نناقش قضية علمية مباشرة. لكن الآن نتكلم عنها كتأصيل إنشائي. طيب، إذن الاعتبار أو الدليل، الاعتبار الأول اللي هو الدليل العقلي. عندنا الاعتبار الثاني معرفتهم بالأحوال، الأحوال التي ترتبط بالقرآن. عندنا أحوال خاصة بالصحابة بالذات، أنه أحوال لا يشاركهم فيها أحد بسبب رؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهداتهم للتنزيل، يعني حضورهم لتنزلات القرآن ومشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيهم قدرة في التفسير لا يمكن تكون لمن جاء بعدهم إطلاقا، لا يمكن تكون لمن جاء بعدهم إطلاقا. أنا نذكر دليلا عقليا آخر. الآن لما نأتي إلى بعض العلماء الذين لهم شروحات في الأشرطة ونحن ما قابلناهم، ونأتي إلى طلاب هذا الشيخ، واحد تعلم على أشرطة للشيخ واحد تعلم بين يدي الشيخ، أيهم أكثر فهما وإدراكا لمسائل الشيخ؟ اللي يتعلم عن الشريف ولا يتعلم مباشرة؟ الأصل يتعلم مباشرة، لأن هذا أيضا يشاهد أشياء وأحوال لا يشاهدها ولا ينتبه إليه من يستمع إلى الشريف. من يستمع الشريف يأخذ مادة علمية فقط، أما هذا يأخذ المادة العلمية ويأخذ معها قضايا أخرى مرتبطة بالمادة العلمية. وكذلك نلاحظ أيضا هذه القضية التي سبق الإشارة إليها، أن طلاب الشيخ الذين حضروا بين يديه وسمعوا منه ولازموه هم أدرى بأقواله وأحواله من غيره. ولهذا على سبيل المثال إشارة سريعة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أحيانا يروى عنه فتوى معينة أو أنه قال بكذا قال بكذا، إذا أردنا أن نتوثق نستوثق من هذا ماذا نفعل؟ نسأل من نعرف أنه من طلاب الملازمين له، هل بالفعل الشيخ قال كذا؟ نقول لك لا أبدا، وهذه لها يعني سبب معين حصل كيت كيت كيت، فالشيخ قال بهذا ففهم الناس كذا. فلا يمكن يدرك هذا إلا من كان حوله ويعرف يعني فتواه ويعرف أحواله. فإذا المقصد من هذا أنه الذي يشاهد يدرك ما لا يدركه الغائب، يعني الغائب أمامه أشياء فقط يحكم عليها، قضايا يحكم عليها، لكن المشاهد عنده زيادة على هذه وهي أحوال المشاهدة. الشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الحيثية لحيثية المشاهدة هذه، ويتكلم عن حجية بيان الصحابة للقرآن، فذكر طبعا قضية أولى ثم قال وأما الثاني، يعني في سبب حجية قولهم مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب النزول، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. وهذه دقيقة، معنى أنه الآن لما يأتي تقييد من صحابي لمطلق أو تخصيص لعام أو حكاية نسخ فإننا نعتمد قوله، لأنه أدرى وأقرب إلى أحوال القرآن وقرائنه الحالية ممن جاء متأخرا بعده. من الأحوال التي تحف بالخطاب نذكر أمثلة منها أسباب النزول. أسباب النزول إذا غابت أسباب النزول عن المتأخر يتأثر في فهم التفسير أو ما يتأثر؟ إذا نأخذ قاعدة، أي مفسر يفسر القرآن دون أن يكون عنده علم بأسباب النزول فإنه سيقع عنده خلل في التفسير لا محالة. لماذا؟ لأنه إذا لم يعتمد على سبب النزول سيعتمد على ماذا؟ لم يعتمد إلا على إيش؟ اللغة، ولا لا؟ فلما يعتمد على اللغة يذكر شيء من المحتملات قد يكون من جهة اللغة صحيح لكن ليس هو المراد من جهة النص القرآني، وسيأتي مثال بعد قليل. عادات من نزل فيهم الخطاب، يعني فهم العادات له أثر في التفسير ولا ما له أثر؟ أيضا له أثر. من الذي يعرف عادات القوم؟ هم نفسهم ولا لا؟ الصحابة وأيضا التابعون الذين أيضا عاصروا شيء من هذه العادات مما بقي منها. القضية الثالثة مصطلح الشارع، من هو الأقعد والأقرب إلى معرفة مصطلح الشارع، المتقدمون اللي عاصروا التنزيل أو المتأخر؟ قطعا يكون من المتقدم وأدرى وأقرب إلى مصطلحات الشارع. أيضا المسألة الثالثة، طبعا هذه ما تعلق بالأحوال، يعني أخذنا الآن الدليل العقلي والثاني معرفتهم بالأحوال، وهذه الأحوال بعض الأحوال ذكرناها، نأتي القضية الثالثة ذكرتوها وهي علمهم بلغة القرآن. علمهم بيش؟ بلغة القرآن. من الأعلم الآن بلغة القرآن؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين أو من جاء بعدهم؟ لكن هؤلاء هم الأعلم بماذا؟ باللغة. هم الأعلم باللغة. لو نظرنا إلى الصحابة، الصحابة هم أصحاب اللغة، ويعني الذين تؤخذ إيش أو يؤخذ كلامه على أنه حجة لغوية ولا لا؟ بمعنى أن لو أردنا أن نثبت قضية معنى أو لفظ أنه عربي وقلنا قال ابن عباس كذا، كلامه بذاته حجة وليس بحجة؟ من جهة العربية حجة. كذلك التابعون، كثير من التابعين أيضا عرب أصولهم عربية، والموالي دخلوا في العرب من هذا الباب، لا يذكر لأحد منهم أنه فسر القرآن بعجمة ولو كان أعجميا. على سبيل المثال عكرمة مولى بن عباس، عكرمة أصله ماذا؟ بربري ولا لا؟ أصله بربري، لكن هل ثبت أن عكرمة فسر لفظا من العربية بغير العرب بغير لغة العرب؟ أو أعطى من أبي رباح فسر لفظا من القرآن بغير لغة العرب؟ أو أنه أثرت لغاتهم الأولى عليهم في التفسير؟ لا يوجد. إذن صار هؤلاء وإن كانت أصولهم غير عربية لكنهم صاروا إيش؟ عربا بماذا؟ بالمخالطة. ولا يوجد أبدا في تفسيراتهم ما تكون هناك تأثيرات لغوية من غير اللغة العربية عليه. فإذا لما يفسر فإننا نقبله، أيضا نقبله حجة عربي على أنه أيضا عربي. وكذلك أتبع التابعين مثل التابعين في هذا المجال، لأنه لا يذكر لأحد منهم أنه فسر القرآن بغير اللغة أو اعتمد لغة غير لغة العرب في تفسيره للقرآن. فإذا كل ما ورد في هذه الطبقات الثلاثة إنه يعتبر حجة ويعتمد عليه في الصحابة واضح الأمر فيهم، وكثير من التابعين لأنهم عرب أقحاح لا يخالف في ذا أحد، ومن جاء من الموالي أو جاء بعد هذا الجيل وإن كانوا في جيل الاحتجاج كانوا أيضا يحتجبين، لأنه لا يعرف عن أحد منهم أنه فسر لفظة من القرآن بغير لغة العرب في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لكن لما نأتي مثلا إلى جيل أتباع التابعين، لما نخرج إلى أهل البدع على سبيل المعتزلة، لما جاءوا عند الرحمن على العرش استوى اخترعوا كلمة، اخترعوا معنى جديدا، استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. ولهذا ابن أبي دؤاد لما سأل ابن الأعرابي اللغوي إنه هل تجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ يعني يسأله اللي هو المعتزل الآن يسأل عن هذا العالم باللغة، هل تجد استوى بمعنى استولى؟ قال لا، يعني ما في لغة العرب استوى بمعنى استولى. إذا تفسير استوى بمعنى استولى هذا تفسير حادث ولا مو حادث؟ إذا ليس من اللغة. نجده أين؟ عند أهل البدع، لكن في هذه الطبقات الثلاث لا يمكن أن نجد أن واحدا منهم فسر القرآن بغير لغة العرب. أيضا نلاحظ مسألة أيضا قضية ثانية وهي تحتاج إلى تأمل، أنه الآن هؤلاء اللي هم الطبقات الثلاث لما يفسرون بلغة العرب، يفسرون بلغة العرب خصوصا الصحابة بالذات، هو يفسر بلغته أو لا؟ معنى أنه هل كان يحتاج إلى أن يتعلم اللغة لكي يفسر بها، أو هي أصل عنده؟ هي أصل عنده. ولهذا لاحظ مثلا ابن عباس رضي الله عنه لما جاء سأل يسأله في قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا، سأله قال ما البعل؟ في حال سؤال هذا الرجل كان رجل من أهل اليمن يقود بقرة، يقول من بعل هذه البقرة؟ فنادى قال ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال أجابك هذا، يعني يقول للسائل أجابك هذا الرجل، لأنه الآن من بعل هذه البقرة يعني إيش؟ من ربها؟ من سيدها؟ يعني من صاحبها؟ فكان يقول أتدعون بعلا، أي أتدعون إيش؟ ربا غير الله وتذرون أحسن الخالقين. فإذا المقصد من هذا أنه ما كانت اللغة عندهم تتعلم يبحث عن المعاني في المعاجم وغيره، إنما كانت إيش؟ مما يسمعه ويأخذه من المخالطة، يأخذه من المخالطة. أما بالنسبة للمتأخرين إن اللغة تتعلم أو يبحث عنها، اللغة تتعلم أو يبحث عنها، وهذا فرق واضح بين هذه الطبقات وبين من جاء بعدهم. فإذا الآن أهل اللغة نجد أنهم قعدوا قواعد اللغة وذكروا المفردات بناء على ما تنقل وسمع عن العرب، وقالوا هذه الكلمة بهذا معناه وهذه الكلمة هذا معناه، ثم من جاء بعدهم بفترة صاروا يعتمدون على المنقول من اللغة عن هؤلاء. ففرق بين هذه الطبقات وبين من جاء بعدهم في هذه المسألة. القضية الرابعة سلامتهم من آفات الاعتقاد الخطأ اللي هو الاعتقاد المسبق. بمعنى لماذا؟ لأن هذه الطبقات الثلاث بالذات لا نجد عندهم، وإن كان طبعا نوجد عندنا أفراد، لكن من حيث جمهورهم لا نجد عندهم الاعتقادات التي أثرت على ماذا؟ على التفسير وحرفت المعاني. ما في اعتقادات مسبقة، إنما يأخذون من النص. قد يقول قائل إننا نجد في تفسير السلف قضايا مرتبطة بالاعتقاد وفيها خلاف. نقول هذا الاختلاف الوارد في تفسير السلف هل هو مبني على اعتقاد سابق أو مأخوذ من النص؟ لنأخذ مثالا على ذلك. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وجمهور الصحابة على خلافه. الآن ابن عباس لما قال بهذا القول هل هو معتقد اعتقاد سابق ولا اعتمد على نص؟ اعتمد على نص. ما هو النص؟ لا لا لا يا شيخ، في القرآن في سورة النجم ولقد رآه. أي نعم، هل هذا الذي رؤيا من هو؟ هل هو جبريل أو الرب؟ طبعا ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنه الرب سبحانه وتعالى، والسلف يرون أنه جبريل. لكن لما قال ابن عباس بهذا القول هل هو عنده معتقد ثم حمل ألفاظ القرآن عليه أو أخذه من النص؟ أخذه من النص مباشرة. كذلك مثال آخر أيضا لابن عباس وتلاميذه في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الآن قوله يوم يكشف عن ساق، ابن عباس فسر الساق هنا بين المراد بإيش؟ الشدة والكربة، وكذلك فسر تلاميذه. هم لما فسروا هل عندهم اعتقاد بنفي الساق عن الرب أصلا فحملوا هذه الآية على هذا المعنى، أو هم نظروا إلى اللفظة من جهة لغوية وسياقية؟ يعني هل كان عندهم اعتقاد سابق؟ طيب لما نأتي إلى المتأخرين هل أصلا هم يثبتون الساق للرب؟ لا يثبتون أو لا؟ فلما يأتون هذه الآية التي فيها إشارة إلى الساق يحرفون إلى معنى صحيح لكنه قد لا يكون هو إيش؟ المراد أو لا؟ المثال هذا واضح ولا نوضحه؟ طيب الآن في شيء أنت إيش؟ مستند لغوي سياقي ما في إشكالي، نشرح هذه بالذات هذه آية الساق شرحا واضحا. الآن في أول قضية الآن في قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون، الآن ابن عباس وتلاميذه فسروها يوم يكشف عن ساق أنها تكشف القيامة عن شدة وقربة وهول. نتكلم الآن عن من جهة اللغوية والسياقية. من جهة اللغوية والسياقية هذا المعنى ذكره ابن عباس وأصحابه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب لو افترضنا أن ابن عباس عندنا احتمالين، أن ابن عباس ما عنده لم يكن على خبر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، ما عنده خبر عن الساق، فلما يفسر بهذا المعنى وما عنده أصلا خبر عن ثبوت الساق، ما تعلمون لا يلزم أن ابن عباس أو غيره يكون عنده جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتملنا هذا الاحتمال أنه ما كان عنده، تفسيره صحيح ولا صحيح؟ صحيح. طيب لنفترض افتراض آخر، أن ابن عباس يثبت الساق من جهة الحديث النبوي يكشف ربنا عن ساق ما تحتمل تأويل، لكن هو مثلا على سبيل المثال نفترض عن جدلا أنه قال الساق هنا ليست هي الساق التي في الحديث، من الجهة العلمية هل في إشكال هذا؟ هو يثبت الساق ولا ما يثبته؟ يثبته، لكن يقول هذه الآية لا تدل عليه. إذن الخلاف الآن خلاف يعني معتبر، وأنه يقول أنا أثبت الساق لكن هذه الآية لا تدل عليه، لكن لاحظ الخلف أصلا لا يثبتون الساق لا في الحديث ولا في الآيات. فلما يأتي إلى الآية ويفسر مثل ما فسر ابن عباس نقول له أنت الآن أولت أو حرفت، يقول أنا فسرت مثل تفسير ابن عباس، نقول أنت مثله في الصورة ومخالف له في ماذا؟ في الحقيقة، لأن هؤلاء يثبتون الساق وأنت لا تثبتها أصلا. واضح الفكرة الآن؟ ولا تنتبهون أن العبارات التي يتفق فيها أهل التأويل من المتأخرين مع عبارات السلف في التفسير لا يلزم أنهم يتفقون في ماذا؟ في الأصل، لأن أصل السلف على الإثبات وأصل أهل التأويل على ماذا؟ على النفي. فإن اتفقوا في صورة كلام لا يكونوا اتفقوا في ماذا؟ في الأصل. وهذا يعني حل هذه الإشكالية في الآية، يعني لا نحتاج فيها إلى أنه يعني يعمل فيها كتاب وينبه على ضعف الآثار عن ابن عباس في هذا أو لا، أبدا نقول ابن عباس يقول بهذه القول ما فيها إشكال، لو قال به ما فيها أي إشكال، ولا يلزم من أثبت أن ابن عباس ينفي بعد ذلك نثبت لك إيش صحة قضية تنصب ابن عباس ما ورد عنه أن ينفي الساق عشان ناتي نقول أنه نفى الساق هنا. ولذا بعض من جهل أسلوب السلف أو جهل التعامل مع السلف، والذي سنتكلم عنها أو نشير إليه لاحقا إن شاء الله، قال أن ابن عباس إيش يؤول، نقول لا ما أول، لا يؤول، لأنه لا يؤول إلا من نفى، ينفي ثم يؤول، أما ابن عباس لم يؤول أصلا. وقس على هذا غير من الأمثلة. إذن المقصد من هذا أن ننتبه إلى المسألة أن نظرهم إلى ماذا؟ إلى اللغة، أن النظر هنا إلى اللغة، وأن الاعتقادات آسف أن نتكلم عن آفات الاعتقاد، النظر إلى قضية أنه لم يكن عندهم اعتقادات مسبقة ثم يدبون القرآن ويبحثون عن ماذا؟ عن أدلته، وإنما كانوا ينطلقون من ماذا؟ من النص القرآني يفسرونه مباشرة. آخر مسألة نأخذها حسن فهمهم للقرآن، وهذا أيضا مسألة نقولها كما قلت لكم خطابية، لكنها أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يكتب عنها تحريرا علميا، من يكتب عنها تحريرا علميا ويبين بالفعل مزايا تفسير هؤلاء. لنذكر مثالا واحدا وسيأتينا أيضا الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ابن جريج رحمه الله تعالى لما جاء فسر هذه الآية قال ويستحيون نساءكم، قال يسترقون نساءكم، جعل الاستحياء بمعنى إيش؟ الاسترقاق، يعني يجعلون إيش؟ رقيقا. لو جينا الآن نبحث الآية بحثا لغويا هل نجد في لغة العرب استحيى المرأة بمعنى استرقها؟ ما نجد، إذا أردنا المبحث ما نجد. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى اعترض على ابن جريج قال هذا لا يعلم لا في لغة عربية ولا عجمية أن استحيى بمعنى إيش؟ استرق. وما قاله الطبري رحمه الله تعالى صحيحا، لكن هل ابن جريج أراد أن يفسر الاستحياء من جهة اللغة هنا؟ إذن من جهة إيش المعنى ولا لا؟ لماذا؟ لأن لو نظرنا الآن ما هي نتيجة استحياء النساء؟ لماذا تستحياء النساء؟ فرعون لماذا كان يستحيي النساء؟ النتيجة النهائية ما هي؟ الاسترقاق ولا لا؟ فإذن الآن ابن جريج عبر عن النتيجة التي تؤول إليها هذه القضية اللي هي استحياء إيش؟ النساء. والنص أيضا يساعده، النص اللفظ القرآن يساعده، لأنه لاحظ قالوا يذبحون أبناءكم، لما جاء المقابل ما قالوا يستحيون فتياتكم أو بناتكم، لأنه قال يستحيون إيش؟ نساءكم، إشارة إلى أنهم يريدهن إلى هذا المآل، أن يكن كبيرات ثم يستخدمنا رقيقا، يعني يكون لنا ايش في الخدمه. يعني واضح الان تفسير ابن جريج اذا تاملنا بهذه الصوره، هذا يدل على حسن فهم ولا ما يدل على حسن فهم؟ اذا يدل على حسن فهم. اذا نلاحظ اننا نحتاج بالفعل الى ان نتفهم اقوال هؤلاء السلف اللي من طبق الصحابه والتابعين واتباع التابعين. هذه خمس حيثيات، وان كان ايضا البحث فيها ما زال يعني يمكن ان يعني يزاد على ذلك، لكن هذه خمس حيثيات تجعلنا نرجع الى تفسير هؤلاء وان نعتني به، وسياتينا ان شاء الله حيثيات اخرى ان شاء الله في بعض القضايا اللاحقه. ايضا منها تفسير ابن عباس وعمر لقوله اذا جاء نصر الله والفتح، ويدل على ايضا حسن الفهم. هذا صحيح. نعم، ناخذ بعض الامثله في بعض القضايا المرتبطه بما سبق. ناخذ مثال على سبب النزول، وهو مثال مشهور نذكره لانه يبين لنا بالفعل هذه القضيه مرتبطه بسبب النزول ومرتبطه بعادات العرب. في قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لو احنا اخذنا بظاهر النص في قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ففهمنا مثل ما فهم عروه، قال عروه يقول فما ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. لو ما دام قال لا جناح عليه ان يطوف بهما كانوا قال ان تطوف او لم يتطوف المساله واحده. هكذا ظاهر النص. كيف نفهم خلاف هذا الفهم؟ بسبب النزول. عائشه تقول له، فقالت عائشه كلا، لو كان كما تقول كان فلا جناح عليه الا يطوف اي يطوف بهما. قال انما انزلت هذه الايه في الانصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذوى قديد، وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروه، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. إذا الآن كأنهم يقولون إن الأنصار قالوا إن هذه عندنا عادة يعتبروها من عادات الجاهلية فتحرجوا أن يفعلوها، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فنزلت هذه الآية بناء على هذا إيش السؤال. يعني فلا جناح عليه يطوف بهما كلام لمن؟ للحال التي سأل عنها من؟ الأنصار، أنكم إن طوفتم فإنها داخل في الشعائر وليس كما تظنون. إذا الآن عندنا في هذا سبب نزول ومعرفة بعادات إيش؟ بعادات العرب، معرفة بعادات العرب. وعروة مع قربه من هذه العادة، يعني قد يكون ما سمع بها لكنه الآن واضح أنه وقع عنده إيش الخلل في هذه المسألة من هذه الجهة. نأخذ مثال آخر فيما يتعلق باللغة، وأيضا راجع إلى قضية معرفة قصص الآية. أبو عبيدة معمر بن مثنى ذكر طبعا في مجازه تفسير قول سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام في سورة الأنفال. يقول عنه الطبري وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن مجاز قوله ويثبت به الأقدام ويفرغ عليهم الصبر، يعني يفرغ عليهم إيش؟ الصبر. الآن لو خلناه من جهة اللغة، لو إنسان سأل الله سبحانه وتعالى والله ما ثبت قدمي بمعنى أفرغ عليه الصبر، من جهة اللغة المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ المعنى صحيح، لكن في قوله يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآن المطر لتثبيت إيش؟ الأقدام ولا لا؟ يثبت به يعني ثبت المطر الأقدام. هل يتناسب تفسير تثبيت الأقدام بإفراغ الصبر هنا؟ ما يتناسب. لو رجعنا إلى قصة الآية تبين لنا ولا ما تبين؟ ولهذا قال الطبري وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا وقد بينا أقوالهم فيه، وأن معناه ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرملة حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. إذا المراد بالأقدام الأقدام التي يمشى عليها، الأقدام التي يمشى عليها. إذا ما هو الخلل الذي وقع فيه أبو عبيدة هنا؟ أنه أحد الأحوال المرتبطة بالآية لم يكن عنده، فذهب إلى مصدر صحيح معتبر لكنه ليس هو المراد الآن. فإذا هنا في نقص في المصادر ولا ما في نقص؟ هنا في نقص في المصادر فوقع فيه الإشكال. عنده مصدر صحيح، المصدر معتبر، لكنه ليس هو المراد في هذا المكان فاختل التفسير. أيضا نأخذ مثال آخر قريب من هذا في قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. في قول وأتوا البيوت من أبوابها الوارد عن السلف مثل ما ذكر براء قال كان الأنصار إذا حجوا ورجعوا لم يدخلوا البيت البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر. طيب الآن عندنا عادة من عادات العرب ولا لا؟ ونزل عليها أو صار بشأنها سبب نزول، يعني سبب نزول مرتبط بعادة من عادات العرب، بعادة من عادات العرب. لكن أبو عبيدة إذا ما مر بالمثنى لما جاء عند هذه الآية قال الذهب إلى أنه مثل ضرب لهم، قال ليس البر بأن تسألوا الجهال ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء، اتقوا الله واسألوا العلماء. الآن لماذا قال أبو عبيدة بهذا؟ لأنه قال يسألونك عن أهل، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني في قضية مرتبطة بماذا؟ بالسؤال. فكانه يشير إلى هذا أنه اسألوا العلماء ولا تسألوا من؟ الجهال. الآن لو ما كان عندنا سبب النزول هذا من جهة السياق، قول أبي عبيدة صحيح ولا غير صحيح؟ محتمل. لكن سبب النزول ألا يرد قول أبي عبيدة؟ يرده، يرد قول أبي عبيدة. أبعد من قول أبي عبيدة قول آخر في نفس الآية، قول آخر في نفس الآية هو منسوب إلى ابن الأنباري، أنه قال إن الآية مثل في جماع النساء في أمر في الأمر بإتيانهن في القبل لا في الدبر. قال وسمى النساء بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. يعني هذا المفسر يريد يقول، يقول وآتوا البيوت من أبوابها، يعني أن يكون الجماع في القبل وليس في الدبر. الآن هل هذا المعنى لو احنا ركبناه مع الآية معنى متناسق مع الآية أو هو بعيد عن الآية؟ بعيد جدا، لأنه ما له علاقة بالآية، لاحظ الآية مرتبطة بماذا؟ بالحج. فما شأن جماع النساء في هذه الآية؟ ولهذا ابن عطية قال وهذا بعيد مغير نمط الكلام، يعني هذا التفسير بعيد جدا ومغير نمط الكلام، يعني مخالف للسياق إطلاقا. فإذا الخلل جاء في مثل هذا التفسير لأن شيء من الملابسات لم يكن عند من فسر به، اجتزأ الآية وفسرها أو يفسر هذا المقطع بما يتناسب مع هذا المقطع، فيما لو لم يكن في هذا المكان لقبل، لكن في هذا المكان في هذا السياق لا يمكن أن يكون هو المراد. الإشاري لكنه هذا الآن يبني عليه معنى، يعني يبني عليه معنى فما يصلح ولا لا؟ يعني لو قلنا بأنه إشاري هذا يبني عليه معنى لا يصلح ولا يتناسق مع الآية إطلاقا، وإذا كان في نقرة في السياق فإنه لا يكون صحيحا. هذا أيضا نعم ذكروا أنه يكون تفسير إشاري بعد معرفة المعنى الصحيح للآية يأتي المعنى الإشاري، لكن طبعا له ضوابط وشروط الإشاري لا يعني ليس هذا محلها. فعندي نقل طويل وكما قلت لكم خطابي، وأقصد خطابي يعني إنشائي قد لا يقبله كل أحد، لكن نحن لأننا مقتنعون بفضل السلف لما نسمع هذا الكلام يكون عندنا لا إشكال فيه، لكن المخالف لو تقول هذا الكلام لا يتأثر به، يحتاج إلى قضايا علمية. آخر قضية نأخذها وأشير إليها سريعا اللي ما ذكر الأخ أنه مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم سواء في التفسير أو في الزهد أو في العبادة أو في الفقه إلى آخره، فإنه يؤخذ عنهم. ولكن لاحظوا هذه فيها شبهة، ولا مع الأسف سبحان الله مع ما يأتي، يعني ما يعطي الله سبحانه وتعالى بعض الناس من العلم ويكون كبيرا في العلم، إلا أن تجد سبحان الله أن هذه مستقرة في ذهنه أنه علم السلف أو مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيش أحكم، مذهب الخلف إيش أحكم. وهذه غريبة جدا، يعني هي متناقضة في ذاتها، والتعجب كيف يقول بها بعض من وهب الله سبحانه وتعالى علما. لكن الصحيح بالفعل هو مذهب السلف في التفسير أو غيره أسلم وأعلم وأحكم، وكل هذه الأوصاف إنما هي لماذا؟ لعلم السلف. لماذا نقول هذا؟ للذي سبق أن ذكرت لكم أنه كثير مع الأسف ممن يقرأ في تفسير السلف لا يفهمه، يعني لا يفهمه، ولهذا يعرض عنه ويرى أنه يعني كلام كما قلت لكم فيه شيء من السذاجة. وأحسنهم حالا، يعني إن الذين لا يفهمون إذا أرادوا يفسروا أن يذكروا قولهم من باب الفضلة أنه قال فلان وقال فلان فقط، يعني فقط ذكر مجرد، ثم يترك أقوالهم ويبدأ بماذا؟ بالتحريرات المتأخرة. فلاحظوا قول الراغب الأصفهاني وهو يشير إلى شيء من هذه المسألة، يقول ومن حق من تصدى للتفسير أن يكون مستشعرا لتقوى الله مستعيدا من شرور نفسه والإعجاب بها، فالإعجاب أس كل فساد، وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل. ولهذا مع الأسف أننا أحيانا ندخل في الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى فرحوا بما أوتوا من العلم، يعني بالفعل بعض الأحيان لما تقرأ لبعض المتأخرين خصوصا بعض المعاصرين وهو يعرض بعض القضايا المرتبطة بالتفسير ويعرض كلام السلف ثم يتركه جانبا ويعرض ما يرى أنه هو الصحيح من التفسير، فحس بالفعل أنه دخلته هذه الآفة، آفة العجب والفرح بما أوتي، مع أنه في التحرير العلمي الدقيق تجد أن قوله بعيد كل البعد عن التفسير الصحيح، ولعله تأتي أمثلة لهذا. نأخذ النقطة أو القضية الرابعة في هذا الموضوع، وهي أثر اعتقاد المعاني قبل معرفة التفسير الصحيح على فهم القرآن وعلى قبول تفسير السلف. أثر اعتقاد المعاني قبل معرفة التفسير الصحيح على فهم القرآن وعلى قبول تفسير السلف. لأن عندنا الآن قضية فهم القرآن أولا، ثم قضية قبول أقوال تفسيرات السلف ثانيا. وكما تلاحظون، واحد الأمس كان يسأل يعني عن فكرة موضوع الدورة، يعني أنا أحرص جدا في هذه الدورة على أن يكون الموضوع مرتبط بتفسير السلف وندور حوله في تأصيل هذه القضية، وبعدها يمكن أن ننطلق بعد ذلك إلى تقرير قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية، وقضية ستأتي إن شاء الله في كيفية التعامل مع التفسيرات التي تأتي بعد تفسير السلف. ندخل إلى هذه القضية، وهي قضية أثر اعتقاد المعاني. لأن إذا كنتم تذكرون في تاريخ التفسير في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ذكرنا أنه بدأت البدع في عهد الصحابة، بدأت البدع في عهد الصحابة، بمعنى أنه تكون رأي مخالف لرأي الصحابة. هذا الرأي الذي تكون كان أول ما تكون هو رأي من؟ الخوارج. لما ننظر إلى رأي الخوارج هذا، هل كان له أثر في فهم معاني القرآن وتطبيقات هذا الفهم أو لا؟ هذا ما سنأخذه إن شاء الله بعد قليل. مقصدنا أن نفهم إيش المراد باعتقاد المعاني، مع أنهم رأوا رأيا ثم حملوا القرآن على آرائهم، حملوا القرآن على آرائهم. كثير من خالف منهج السلف يقع الخطأ منه لأسباب، نذكر منها السبب الأول، القصور في الاعتماد على المصادر الصحيحة. يعني هذا المفسر الذي خالف منهج السلف يكون عنده قصور في الاعتماد على المصادر الصحيحة، هو عموما هي أحد أسباب الخطأ، يعني أحد أسباب الخطأ في التفسير. لو أخذنا من أسباب ما هي أسباب الخطأ في التفسير، سنجد أنه في قصور في الاعتماد على المصادر الصحيحة، وذكرنا سابقا مصادر التفسير. هل يمكن أن آخذ منكم أمثلة في القصور في الاعتماد على المصادر الصحيحة؟ يعني الآن عندنا مفسر فسر آيات، المصدر الذي اعتمده صحيح، لكن في قصور في الاعتماد على المصادر الأخرى. فلو تذكرون لي مثال مما سبق. نعم، هذا أول مرة نذكر المثال. إيش الإشكال اللي فيه؟ أي نعم. يعني هذا قصور جيد، يعني هذا قصور في عدم معرفة إيش سبب النزول. هذا جيد، هذا صحيح، يعني الذي فهمه ومن فهم أن دخول الرجل في العدو في قول لا تقوا بيديكم التهلكة ثم رجوعه منهم، يعني أنه من التهلكة، أنه خطأ في فهم الآية، لأنه قصور في عدم معرفة سبب النزول. جيد، نعم، إيه؟ جميل، جيد أيضا، نعم، فهم عروة فيه فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني أخذ ظاهر المعنى اللي هو اللغوي ولم ينتبه إلى ماذا؟ إلى سبب النزول. نعم، نعم، إلى على أنه جمع، نعم، هذا اعتماد على ماذا؟ على اللغة، وإهمال لإيش؟ لا، هو من جهة اللغة هذا فيه، يعني فيه وجه، لكنه يعني مخالف للمشهور من اللغة. نعم، يعني مخالف ممكن. المقصد إذن أنه عندنا أمثلة كثيرة يكون التفسير فيها قصور في الاعتماد على جملة المصادر، يعني يعتمد على مصدر، إذا اعتمد على مصدر وأغفل مصادر أخرى يقع عنده إيش؟ الخلل في التفسير. لاحظوا مثلا قول سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لو أردنا أن نفسر هذه الآية وما عندنا أي خلفية عن يعني مصدر آخر مجرد ظاهر الآية. أولا نفهم قرآن الفجر بماذا؟ بأنه قراءة ولا لا؟ يعني المقروء في الفجر. كان مشهودا، من الذي يشهده؟ ما نستطيع أن نحدد، ليس كذلك؟ قد نعمم نقول كان مشهودا يشهده كل من شهده وحضره، لكن من هم بالتحديد؟ ما المراد بقرآن الفجر؟ إذا جئنا إلى السنة النبوية بينت لنا أن قرآن الفجر مراد به إيش؟ صلاة الفجر، والذين يشهدونه من؟ الملائكة. إذا لاحظ الآن مقصد أنه لو كان ما عندنا اطلاع على السنة النبوية سيقع عندنا إشكال فيه أو قصور في فهم هذه الآية. ومثلها كذلك يشهده المقربون، أيضا لما نقول يشهده المقربون، المقربون من حيث المعنى معروف ويشهده معروف، لكن من هم المقربون الذين يشهدون؟ لا يمكن معرفة هذا إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى السنة النبوية. إذا نلاحظ أنه لا تستقل بعض المصادر بالتفسير، يعني لابد أن يكون كل هذه المصادر إيش؟ مجتمعة لكي يكون التفسير صحيحا. فلا تستقل مثلا اللغة مع أنها أوسع مصادر التفسير بالتفسير، لابد من ماذا؟ من جميع المصادر. واضح الفكرة هذه؟ طيب نأتي إلى السبب آخر نذكره فقط من باب للخطأ في التعامل مع هذه المصادر. يعني المصدر صحيح، لكن ما الذي وقع؟ خطأ في التعامل مع هذا المصدر. نأخذ مثال يوضح هذا. الآن في في في في في في كتاب الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال وردت آيات كثيرة جدا، نجد أن بعض الفرق جاءت إلى هذه الآيات التي تناقش القدر أو غيره، فأخذت بجزء من الآيات وتركت الجزء الآخر. الجزء الآخر ماذا فعلت به؟ إما أنها أهملته، وإما أنها أولته لكي يتفق مع رأيها. هذا الآن خطأ في التعامل مع المصدر، خطأ في التعامل مع المصدر. نأخذ مثالا في ذلك، مثال واضح عند المحكمة لهم الخوارج المحكمة، معروف رأيهم في أنه لما ذهب إلى ابن عباس يسألهم ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ثلاث قضايا، منها قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله إن الحكم إلا لله. طيب إن الحكم إلا لله، هل القرآن ما فيه نسب الحكم لغير الله، يعني الحكم فقط لله في كل قرآن؟ أو ورد ابن عباس احتج عليهم بعد ذلك قال قال إن قرأته عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذو عدل منكم. الآيات الأخرى تستدل بها ابن عباس. إذن الآن هم أخذوا بجزء من القرآن وتركوا الجزء الآخر، غفلوا عنه لجهلهم، خصوصا الخوارج. لكن غيرهم فيما بعد لما تشكل العقائد صاروا يؤولون ما لا يتناسب مع عقائدهم، يؤولون ما لا يتناسب مع عقائدهم. لكن مقصد هنا أنه هذا العمل من الخوارج هو نقص في التعامل. المصدر صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن إشكالية أنه في التعامل مع هذا المصدر فيه نقص. من الأخطاء التي تقع في التعامل مع المصادر قضية اللغة، لكن ما فيها جانب آخر. كيف؟ أنه الآن وهذا سبق أنه ورد عندنا في آية، نجد أن اللغة واسعة في الدلالات، فيأتي المفسر ويأخذ من اللغة كل ما يمكن أن يحتمله النص من جهة المعنى العربي دون النظر إلى ماذا؟ إلى السياق. هذا خطأ في التعامل أو ليس بخطأ؟ أيضا هذا خطأ في التعامل. يعني كيف هذا التعامل؟ يأتي إلى اللغة فيعتمد اللغة، اللغة كمصدر صحيح الرجوع إليها ولا غير صحيح؟ نعتمدها بلا إشكال، لكن هل كل المحتملات اللغوية يجوز تركيبها على النص القرآني؟ نقول لا. إذا الخطأ وقع والخلل هنا ما هو؟ أنه ركب جميع المعاني المحتملة لغة على النص القرآني فيقع الخطأ، فيقع الخطأ. وهذا تجدونه يكثر عند المتأخرين، ولهذا لما ترجع مثلا إلى تفسير السلف تجد أنه أن الآية عندهم من جهة الاحتمال على قولين، وكلما دخلت في القرون التي بعدهم بدأت تزداد هذه الاحتمالات حتى أحيانا تصل إلى 20 قولا بعض الاحتمالات. ما هو النظر الصحيح في هذه القضية؟ بعض الناس يقول إنه هذا يدل على عظمة القرآن وإعجازه في كونه يحتمل هذه المعاني الكثيرة. نقول تكثير المعاني ليس قصدا في القرآن ولا في تفسيره، تكثير المعاني هذه ليس قصدا، لأنه مضبوط بضوابط، إن وجدت هذه الضوابط قبلنا هذه الاحتمالات، إن لم توجد فإننا لا نقبلها ولا تعد، يعني لا تعد حسنة تنسب إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولهذا تأتي كثير من المعاني الشاذة والباطلة بسبب اعتماد المعنى اللغوي، مثل قول وأتوا البيوت من أبوابها، اللي سبق أن أخذناه على أن المراد به إيش؟ أوتوا النساء من يعني من القبل ولا تأتوهن من الدبر. هذا المعنى المجازي نلاحظ أنه بعيد جدا كل البعد عن ماذا؟ عن سياق الآية. وهناك أمثلة كثيرة جدا تجدونها في مثل كتاب أمالي الشريف المرتضى، وكذلك تجدون عند أخيه في مجازات القرآن، موجود كثير جدا من هذه المحتملات الباطلة. وكذلك تجدونها في غرائب التأويل للكرماني، تجدونها في كثير من الكتب التي تحكي كثير من الآراء الشاذة والباطلة في التفسير، كلها تقوم على تكثير معاني النص القرآن، تكثير معاني النص القرآني بما يحتمل الخطاب العربي، وهذا لا شك أنه أيضا نوع من الخطأ في التعامل مع المصادر. هذان الأمران ينتج عنهما كما تلاحظون خطأ علمي مجرد، أحيانا يكون خطأ علمي يعني مجرد خطأ علمي، وأحيانا هذا ينتج عن خطأ علمي يتأثر به العلم العقدي والعملي، بمعنى أن الأخطاء هذه قد ينتج عنها مجرد خطأ علمي بحث، يعني ناقشوا علميا والله هذا القول خطأ، لكن بعض الأخطاء لا تكون مرتبطة بماذا؟ بالاعتقاد وتؤثر على الاعتقاد، أو مرتبطة بالعمل وتؤثر على ماذا؟ على العمل. يعني بعض الأخطاء التي تقع في تفسير القرآن في فهم القرآن إما أن تكون مؤثرة تأثيرا عقديا، وإما أن تكون مؤثرة تأثيرا عمليا سلوكيا، مثل ما يحصل عند من؟ عند الصوفية. إذا كانت مؤثرة في هذا الجانب وهذا الجانب فهذا مجال الخطورة ومكان الخطورة في هذه القضية، لقضية اعتقاد الآراء. وننظر الآن إلى ماذا يحصل، يعني غالبا ما يكون هذا بسبب اعتماد مصادر مخالفة لمصادر السلف، يعني اللي هو الخطأ العلمي العقدي أو الخطأ الذي يرتبط بماذا؟ بالعمل. وهنا يحسن نلاحظ أمران. الأمر الأول وهو مهم جدا يجب أن ننتبه له، قضية التنشئة العلمية للمفسر، والتنشئة العلمية سيكون لها أثر على ماذا؟ على توجه الفكري حال التفسير. الآن على سبيل المثال، هل يمكن أن نجد عند مثلا الزمخشري آراء يتبنى فيها آراء غيره من مثل الأشاعرة أو الماتريدية أو غيره؟ هل يمكن أن نجد عند مثلا ابن عطية الأشعري آراء يتبنى بها آراء المعتزلة؟ أيضا الأصل ماذا؟ أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن التنشئة العلمية التي نشأ عليها هذا أو ذاك كانت على نوع من الاعتقاد، فوقع عنده هذا الخلل في الاعتقاد عن حينما يفسر بعض الآيات المرتبطة بالإيمان أو بالقدر أو بالقرآن اللي مجمل ماذا؟ مجمل المعتقدات. إذا نلاحظ الآن أن التنشئة العلمية الأولى لها أثر كبير جدا على ماذا؟ على المفسر. يعني لا يمكن أن تجد إماميا حينما يأتي إلى الآيات التي يزعم الإمامية أنها تنص على إمامة علي رضي الله عنه فينفي إمامة علي عنها، يعني يقول هذه لا تدل على إمامة علي، يندر جدا، فهو نشأ على هذا، فلا يتوقع أنه سيأتي هذه الآيات وفسرها بغير هذا التفسير. إذن الآن إذا التنشئة الأولى للمفسر لها أثر كبير جدا، وليس أثر كبير فقط في الاعتقاد، في كل مناحي التفسير، لكن نتكلم الآن عن قضية اعتقاد المعاني. لما نرجع إلى تاريخ بعض المفسرين نجد أنه درس الاعتقاد على مثلا المذهب المعتزلي أو على المذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي أو على المذهب الإمامي إلى آخره، فلا شك أن هذا كله سيؤثر على ماذا؟ على تفسيره. ما الذي سيقع؟ إما أن يحرف الآيات ويصرفها عن وجهها، وإما أن يزعم أن الآيات تدل على ما يذهب إليه وهي لا تدل. بمعنى الآن على سبيل المثال نأخذ هذه الفكرة، لما يأتي المعتزلي إلى قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما تقول نظرت إلى كذا نظرت إلى كذا، فقطعا العين لها إيش؟ علاقة بالنظر، دائما إذا جاءت نظرة إلى يعني عدت إلى فيكون فيه علاقة للعين بالنظر، أن العين تنظر. لا يكون النظر بمعنى التفكر إلا إذا ذهبت عنه إلى، أما إذا وجد الزنا فلا شك تدل على ماذا؟ على النظر المباشر. فهنا الآن فيها إثبات للرؤية أو لا؟ هذه فيها إثبات للرؤية. المعتزلي لا يرى الرؤية، فيضطر في مثل هذه الآية الصريحة في الدلالة على الرؤية إلى أن ماذا؟ إلى أن يؤول. يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يؤول. ولما يأتي إلى آية ليس فيها دلالة على الرؤية، ليس فيها دلالة على الرؤية، لكنه يريد أن يدخل فيها نفي الرؤية، تجد أنه يحمل النص ما لا يحتمل، مثل ما فعل الزمخشري عند قوله سبحانه وتعالى: فمن أدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن أنظر بعبارة قال: وذلك هو الفوز المطلق، أنه لا فوز أعلى من دخول الجنة. طبعا الآن لو كان اللي قالها غير الزمخشري لاحتمل قوله، لكن لأن الزمخشري عنده اعتقاد بنفي الرؤية، فتجد أننا نحمل هذا الرأي منه إلى أنه يريد أن ينفي ماذا؟ الرؤية، مع أن النص لا يدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه. فإذا هو حمل النص ما لا يحتمله. فإذا دائما هذه قاعدة في الخلل العقدي، إما أن يحمل النص ما لا يحتمله من الاعتقاد الذي ذهب إليه، وإما أن ينفي عن النص ما يحتمله من الاعتقاد الذي يخالفه. لا يمكن يخرج أي واحد يقع عنده خلل في الاعتقاد عن هذين النوعين من الخطأ في حمل الآية. القضية الثانية ما يحسن ملاحظته أن من كان عنده هذه التنشئة العلمية فإنه سيدخل لتفسير القرآن بمصطلحات خاصة ومقررات سابقة، وهذه سيكون لها أثر كبير جدا على ماذا؟ على تفسيره. بمعنى أنه الآن أي مفسر عنده آراء مسبقة لما يأتي إلى تفسير القرآن قطعا سيكون عنده خلل في التفسير، بسبب ماذا؟ أن عنده مصطلحات خاصة وعنده مقررات خاصة سابقة لماذا؟ لتفسير القرآن. طبعا لو ضربنا مثال من الأمثلة المعاصرة، يعني من الأمثلة المعاصرة على سبيل المثال، لو قرأتم في كتب ما يسمى بالإعجاز العلمي، ما يسمى بالإعجاز العلمي، ستجدون أن كثيرا ممن تكلم في هذا الباب يتأثر أو تتأثر كثير من أفكارهم بماذا؟ بمصطلحات العلوم التي جاءوا منها. فمثلا الطبيب لما يأتي يتكلم عن الإعجاز الطبي، هل نتصور أنه سينفك عن التنشئة العلمية التي نشأها؟ ما يمكن. ولهذا نفس الإشكالية التي تقع عند من نقول أنه عنده خلل في الاعتقاد ستقع عند هؤلاء، أنه يحمل النص ما لا يحتمل، وأنه لو ورد نص يخالف ما ذهب إليه فإنه إيش؟ يؤوله من حيث يدري أو لا يدري. فإذا المقصد من هذا أنه لا يمكن أن ينفك إنسان عن هذه القضية، أنه سيدخل إلى القرآن وعنده مقررات سابقة ستؤثر قطعا على ماذا؟ على تفسيره. وقد ذكرت لكم في بداية الدورة العلمية لما سألتم عن الإعجاز العلمي ذكرت لكم مثالا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا النجوم، الكواكب، القمر، الشمس، وما ذكر لنا أبدا أن الشمس نجم إطلاقا أو لا، ولا ذكر لنا أن القمر كوكب. القمر قمر، والشمس شمس، والنجم نجم، والكوكب كوكب. ما الذي يحدث الآن عند من يدخل من علماء الفلك حينما يريد أن يفسر القرآن؟ هنا يجعل الشمس إيش؟ نجما. هل هذا وارد في القرآن أو في لغة العرب؟ أبدا. أين ورد هذا؟ عندهم في علم الفلك. فأثرت هذه المصطلحات والتنشئة وما أثرت، أثرت في تفسير مفردات القرآن في مثل هذا الموضع. يعني هذا باختصار، وإن كان طبعا الموضوع طويلا بقي عندنا موضوعات، لكن هذا باختصار ما يتعلق بهذه القضية، قضية إيش؟ المعتقدات. من الأمثلة التي أيضا عند الرافضة الأولين اللي هم نتاج السبائية، طبعا السبائية أيضا لهم معتقد. نأخذ الآن فكرة الاعتقادات عندهم، عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة، من أول من قال بها؟ اللي هو السبائية ولا لا؟ عبد الله بن سبأ ومن تبعه. عقيدة الرجعة هذه زعموا أن علي رضي الله عنه إيش؟ لم يمت وأنه سيرجع أو لا؟ طيب هذه العقيدة، لاحظ في صحيح مسلم في مقدمة الصحيح ذكر عن سفيان قال: سمعت رجلا سأل جابرا، يعني جابر الجافي، عن قوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجئ تأويل هذه، يعني هذه الآية ما جاء تأويلها. طيب ما المراد بها؟ قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا، أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر: فهذا تأويل هذه الآية وكذب، كانت في إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. إذا لاحظ الآن أنه كيف أن الانحراف والتأويل الباطن هذا كان قديما وكان موجودا، ويقول لم يجي تأويل هذه الآية وهذا الزعم عندهم، يعني في القرون الأولى. كذلك عبد الله بن سبع يفسر قوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أيضا بعقيدة إيش؟ الرجعة التي تبنتها الإمامية في المهدي المنتظر، وأوائلهم تبنوها في من؟ في علي رضي الله عنه. إذن هذه المعتقدات كما تلاحظون لها أثر في حرف معاني الآيات وصرفها عما نزلت من أجله، وكما قلت لكم الأمثلة في هذا كثيرة. طيب، هل في شيء في هذا الموضوع تحتاجون نناقشه قبل ما ننتقل؟ أنا اختصرت طبعا اختصار، نعم، من الحكم. اي نعم. ايش؟ اي نعم. ما فهمت عليك والله. اين؟ اين؟ من القرآن. اين الحكم لله؟ من القرآن. ايش؟ تفسير القرآن من القرآن يعني؟ ها؟ هذا خطأ في المصدر نفسه، يعني المصدر اللي هو القرآن استخدموه استخدام جزئي، ففي قصور في استخدام المصدر. أي نعم، لو نظروا إلى مادة الحكم في القرآن كله لتبين لهم أنه يجوز تحكيم الرجال. نعم، ينفي إيش دلالة؟ في الغالب إذا نفى دلالة النص على المراد أنه يوجهها إلى ما يعتقده هو في الغالب، يعني في الغالب في تلازم بين الأمرين، يعني إذا نفى عن النص ظاهره فإنه يؤوله إلى ماذا؟ إلى ما يذهب إليه هو، مدام أنه النص واضح في أنه يدل على ما يخالف مذهبه، في الغالب بينهما تلازم. نعم، يعني أنه والله ما أذكر الآن كونه ينفي دون أن يحمل، ما أذكر، لكن لا بد يكون موجود. لكن أنا أيضا أريدك تنتبه إلى أنه في الغالب بينهما تلازم. نعم. طيب، اي نعم، نناقش ان شاء الله، بتاتي باذن الله بعد قليل باذن الله. طيب، ناتي الان او ننتقل الى القضيه الاخرى، وهي ما يتعلق بكيفيه معالجه تفسير السلف من جهه الاسناد ومن جهه المعنى، من جهه الاسناد ومن جهه المعنى. ناخذ فائده سريعه مما يتعلق بنناقش عن جهه الاسناد، فائده سريعه مما يتعلق بجهه الاسناد. في تاريخ بغداد، وايضا اورده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، يقول: ذكرت لابي زرعه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وحفظه للاسانيد والمتون، فقال ابو زرعه: ما روي احفظ من اسحاق. قال ابو حاتم: والعجب من اتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. قال أحمد بن سلمة: فقلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه. فقال أبو حاتم: هذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها. يعني كان الآن هؤلاء من الحفاظ الذين يعرفون إيش الفرق بين أسانيد الحديث وأسانيد التفسير. يعني إذن أسانيد التفسير ضبطها وضبط المرويات فيها أعسر من ضبط أسانيد الحديث. أسانيد الحديث في النهاية محصورة، وأيضا الروايات المحصورة، لكن أسانيد التفسير كثيرة جدا والروايات فيها كثيرة. هذا من باب الفائدة مدخل. هنا الآن نأتي إلى هذه القضية المشكلة، وهي ما يتعلق بقضية الإسناد. أولا نضع ملحوظات ثلاث، تنبيهات ثلاث في هذه القضية. القضية الأولى: النظر إلى طريقة العلماء في نقد أسانيد التفسير. طريقة العلماء في نقد أسانيد التفسير، والثانية التنبؤ إلى أن أكثر أو كثير من رواية التفسير كانت رواية كتاب، كانت رواية كتاب، يعني خصوصا النسخ المشهورة من صحيفة علي بن أبي طلحة وتفسير عطية العوفي وتفسير السدي، كثير منها من يعني من هذه الروايات المشهورة كانت إيش؟ روايات كتاب. ولهذا لا تختلف، وكذلك تفسير ابن زيد لا تختلف عند مفسر عن الآخر، لأنها مأخوذة إيش؟ من كتاب. القضية الثالثة أن المفسرين الذين اعتمدوا على هذه الروايات كانوا ينظرون إلى المعنى في غالب أحوالهم عند نقل هذه الروايات التفسيرية، عند نقل هذه الروايات التفسيرية. نأخذ تفصيل هذه القضية. طبعا احنا أخذنا الآن سابقا ماهية التفسير وتعريف التفسير، وعرفنا أن التفسير منه ما يكون إيش؟ مروي، ومنه ما يكون بالاجتهاد، وكلامنا الآن عن المروي، يعني عن الروايات. إذا كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ما ندخل في هذه القضية، أنا نقول أنه الأصل في عمل العلماء الإسلام، في عمل علماء الإسلام، هو التحقق من الأسانيد، يعني هذا هو الأصل، التحقق من ماذا؟ من الأسانيد، هذا هو الأصل. لكن التحقق من الأسانيد على درجات، يعني حينما نكون في باب الحلال والحرام، في إثبات قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل ما نثبت معنى من المعاني عند غيره صلى الله عليه وسلم، مثل نقول قال ابن عباس كذا، بمعنى أنه التحرير في الإسناد يخف حينما يكون عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عمل أهل الحديث. لما تقرؤون في مدونات علماء الحديث المتقدمين تجدونهم على هذا الأصل، اللي هو إيش؟ التحرير في أحاديث الحلال والحرام، وما سوى ذلك فأنهم يتخففون منه. فإذا نحن نقول الآن أن الأصل ماذا؟ الأصل هو النظر في الأسانيد، الأصل هو النظر في الأسانيد. لكن لما نقول نظر في الأسانيد يجب أن ننتبه إلى هذا التمايز في الطبقات. عندنا قضايا كثيرة جدا فيما يتعلق بالأسانيد و يعني أحوالها، لكن أختصر أيضا القضية هنا وأقول أنه الآن هل يلزم أن نحرر أسانيد التفسير تحريرا كاملا مثل ما نحرر في أحاديث الحلال والحرام؟ يلزم لماذا؟ يقول يلزم لأنه بيان لكلام الله عز وجل، يعني إذن يلزم تحرير الأسانيد لأنه بيان لكلام الله عز وجل، فما دام بيان لكلام الله فنحن لا يمكن أن نأخذ معاني كلام الله من آثار إيش؟ ضعيفة، ليس كذلك؟ هذا الملحظ قوي أو ليس بقوي؟ يعني موافقون على هذا؟ عن النبي؟ أي شيء ينسب للنبي فتحرير الأسانيد فيه ما في كلام، أنا ما أتكلم عن كلام، عن مرويات، عن ابن عباس، عن السدي، عن مجاهد، عن إلى آخر، يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني نأخذ بتحرير الأسانيد أو لا؟ هم حرروا نعم في كلامهم عن الرجال حرروا، لكن في تعاملهم في التفسير ماذا فعلوا؟ ايش ينقلون؟ ايش ينقلون؟ الروايات هذه مع علمهم بان من الضحاك لم يلقى ابن عباس ولا لا، ويروونها ويعتمدون عليها او ما يعتمدون؟ ها كيف؟ ما الدليل على هذه القاعده؟ أعطني مثال المفسر فعل هذا. السيوطي ناقل، ما هو مفسر، أنا أريد مفسر. السيوطي في الدر المنثور ناقل وليس مفسر، أريد مفسر محرر وأسند من أجل أن يحيل، من أسندك فقد حاله. هات مثال، في مثال لمفسر اعتمد هذه القاعدة؟ عبد الرزاق راوي ناقل، ابن كثير، يعني ابن كثير على قاعدة من أسندك فقد حالك. إيش يصحح إيش، الحديث ولا الروايات؟ يصحح روايات التفسير ابن كثير، يرجح بالأسانيد ولا بالمعنى؟ ينظر للمعاني ولا للأسانيد؟ ها؟ الاثنين أكيد. أبدا، افتح أي صفحة من التفسير وخرج لي أنه نقد إسناد في الروايات. أيوه، ينقل يقول قال مجاهد وقال عكرمة وقال هات. طيب هات مثال، ما عندنا الأسانيد المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقدها. نعم، ما أخالف في هذا، لكن أتكلم عن روايات التفسير المروي عن عكرمة، عن مجاهد، عن ابن عباس. نعم، من هو السيوطي؟ ما وين؟ في أي في الدر المنثور؟ أين في اللباب؟ خير، في اللباب هو مفسر ما في شك، يعني في اللباب يتعرض لنفسه، لكن كلام الآن عن مفسر متكامل. دعنا من أسباب النزول فقط، لكن مفسر متكامل الأداء مثل ابن كثير وينقد الروايات. ها، أيوة، ما أنا أخالف في هذه. أولا خلنا نأخذ كلامك واحدة واحدة. أولا قضية أثبت لي أنهم اعتملوا على القاعدة، من أسندك وقد حالك. طيب هو قال من أسندك فقد حالك؟ إحنا صنعناها عليه، ما هو قاله. أنا أستقرئ لك أنه كلامك ما هو صحيح. طيب معلش، تقبلون ناخذ ونقعد ونناقش بس، والحماس للرأي لا يدل على ماذا، ولو طلع شيء من الفاظ فيه ثقل بس مجرد مناقشة. أنا أقول هذا منهج خطأ. إيه عمل هذه العصور خطأ، ليس هو منهج العلماء الذين يعرفون الحديث ويعرفون التفسير. هات مثال في تغيير معنى، هات مثال فيها تأويل. الرواية المشهورة اللي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، اللي معروف أنها مكذوبة باتفاق العلماء، موجودة في التفاسير الآن ومأخوذ بمعانيها، وهي موافقة حتى في قضايا الاعتقاد في الصفات، موافقة لكلام السلام. أنا أتكلم الآن عن قضية، أنا أناقش هذه لماذا؟ لأنه أيها الإخوة، أنا ألاحظ أنه فيه فريقنا نحن في الوقت المعاصر هذا أردنا أن نصحح أشياء كثيرة، لكن في بعض الأشياء التي نرى صحيحها لم نمشي على المنهج الصواب. منها هذه القضية، أنا أعرف أنه في الجامعات يقوم الأمر على هذا العمل اللي هو تحرير روايات التفسير، لكن رأيي الآن اللي أرى ولك أن تنقده كما شئت، أنه هذا العمل ليس من منهج علم التفسير ولا من منهج علماء الحديث الذين يعرفون التفسير والحديث. طب أنا يا أخي الكريم، أنا قلت لك أعطنا مثال من الكتب المعتمدة، هذا خطنا من كثير، أنا أحجكم إلى منهج ابن كثير. ابن كثير لما بين المعاني اعتمد على هذه الروايات أو اعتمد على غيرها؟ سؤال. هات مثال، أنا أقول لك اعتمد على الروايات الضعيفة، أنا عندي أنه اعتمد على الروايات الضعيفة من أول كتاب إلى آخره. مو يقول قال مجاهد وقال عكرمة والأول أقوى والأول أصوب وهذا، وقال مجاهد هو المقدم، ولما يقول قال مجاهد مقدم بالنسبة للإسناد ولا للمعنى؟ أبدا، ما فيه فرق، المحدثين نفسهم ما هو خاطئ عنده. أنا معلش الآن، معلش الآن، علماء الحديث اللي أخذ عنهم العلم من هم؟ مو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن المهدي وهؤلاء، ليس كذلك؟ ما هو الذي قرر قواعد الجرح والتعديل؟ ها؟ ليس كذلك؟ طب أنا أعطيك مثال، عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. ما تعالى شيخ الكريم خذ مثال آخر، يحيى بن سعيد القطان يقول عن علماء الحديث، يقول تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد الضحاك ومحمد بن السابع الكلبي، وقال لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. يا أخي الكريم غفر الله لوالديك، أنت احتج علي برجل واحتج عليك برجل، فما استفدنا؟ خلينا في القضية الاستقرائية الآن. ابن جرير الطبري، ابن كثير بالذات، الاثنين هذول خلنا نأخذهم كمثال، هات لي أنهم انتقدوا أسانيد المرويات في كتبهم، ما في. ابن كثير ما هو محدث؟ ابن كثير ما هو محدث؟ شوف أنا معلش أخي الكريم، خلاص أنا معلش، شوف أنا بعطيك مهلة، ها بعطيك مهلة في هذه القضية إلى ما شئت أنت، ها أن تأتيني بمفسر قبل هذا العصر اللي نعيشه، بمفسر حرر الأسانيد وأنا أرجع عن قولي، خلاص واضح الآن؟ أنا بعطيك مهلة قبل هذا العصر، قبل بروز الجامعات والعمل التحرير اللي جاء الجديد هذا، قبله بدءا من نشأة التفسير إلى هذا الوقت، كلهم يعملون، كل المفسرين ممن دخل من سواء كان مفسر وليس له علم بالحديث أو مفسر وله علم بالحديث مشوا على هذا النمط، أن روايات التفسير عندهم الأصل فيها إذا ما كان فيها أشكال أنها مقبولة ماشي عندهم، ما فيها عندهم فيها أي مشكلة. يا أخي شيخ الإسلام تيمية يقول قال مجاهد ويعتمد عليه والرواية عن ابن أبي نجيح، ترجع إلى ابن أبي نجيح يقول لم يلقى مجاهد. وعندي أنا يحيى بن سعيد القطان من الأئمة، وعبد الرحمن المهدي من الأئمة، وأحمد بن حنبل من الأئمة. سم ما أدري إيش أقول لك، خذ أمثلة، معلش ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، بس ما أدري أن نأخذ وقت، لكن خذ أمثلة لذلك تفهم فيه تفريق بين الأمرين عند المحدثين نفسهم. خذ مثال ابن حجر العسقلاني، إمام ولا ما هو إمام؟ طيب لما جاء يتكلم عن حفص بن سليمان الأسدي قال متروك الحديث مع إمامته في القراءة، متروك الحديث مع إمامته في القراءة، لو مشيت على أسلوبك هذا أنا ما أقبل قراءة حفص، ما رأيك؟ يا أخي أنا ما عندي مانع ترى، ولا يضيرني أن نناقش المسألة، لكن أنا الآن بعطيك أمثلة متكاثرة على هذا النوع. المحدثون الذين لهم بصر بالحديث، أهل الحديث نفسهم اللي هم الآن أهل الإسناد، هم اللي رسموا هذا المنهج، ما هو أنا. كون المعاصرين يخالفون هذا المنهج هذه قضية أخرى، أنا لا يعني أنا أعتمد على ما ذكره المتقدمون. قلت لك لم يحدث التحرير الأسانيد بالصورة التي نعيشها التي نراها اليوم إلا في هذا العصر. نعم ينطبق على السيرة، هذا من عمل من؟ من عمل من صحيح السيرة النبوية، المعاصرين والمتقدمين؟ خلاص هذا كلامي، أنا أقول لم يرد تحرير الأسانيد وجعل أسانيد السيرة أو غيرها مثل أسانيد الحلال الحرام إلا في هذا العصر. إما عندنا إما أن منهج السابقين كلهم غلط، وإما أن منهجنا غلط إذا كنا نريد عد ننقل القضايا الخطابية، ما رأيك؟ ما في خلاص، أنا ودي تفكر المسألة، يعني أنا فكرت المسألة كثيرا والقيت الموضوع أكثر من مرة، لكن أنا برأيي أنك فكر المسألة وناقشني فيما بعد، ما عندي مانع، لكن خلنا أقول لك بعض أمثلة تدل على أننا عندنا قضيتين يجب أن ننتبه، أنه العلوم تتمايز في نقدها، هذه مهمة جدا، وهذه التي يعني أخلى بها بعض المعاصرين، أن العلوم تتمايز في نقدها. كيف تتمايز في نقدها؟ بمعنى لما آتي إلى علم التاريخ هل أطبق على علم التاريخ ما أطبقه على أحاديث الحلال الحرام؟ إذا يذهب شطر كبير جدا من التاريخ أو على السيرة أو على غيره. لاحظ الآن نافع بن أبي نعيم المدني قال صدوق ثبت في القراءة، عيسى بن مينا قال أما في القراءة فثبت وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه قال فضحك وقال تكتبون عن كل أحد، يعني قالون تكتب عن قالون الحديث، لكن في القراءة إمام. إذن هذا واضح وموجود عندهم، ليس الآن المنهج هذا اللي أنت تذكره لم يجي إلا معاصرا، يجب أننا ننتبه إلى هذه الحيثية أنه فيه خلل يحتاج أننا يعني نعدله. من؟ أرجو أن لا تذكر لي الأسماء، نذكر المنهج وعلى عين الرأس، ما عندي مشكلة في هذا، أنا لا أخالف في في في ها؟ ما أدري ليتك تعطي نفسك فرصة ممكن؟ نعم. العموم يختلف يا إخوة، والله صدقوني والقضية تختلف. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن الدراسات المعاصرة يعني قامت على مجموعة من الأشخاص هم الذين بنوا هذا المنهج وسام، من دون ذكر أسماء عشان ما نأخذ بالقضية، هي قضية منهج، وهذا المنهج هو الذي سار وسد. والمسألة عند كل السابق ليست على هذا، أنا أقول ليست على هذا، أنا أحاكمك على التاريخ. متى ننقد الإسناد؟ احنا قلنا الآن أن الإسناد أصل، لكن متى ننقد الإسناد في التفسير؟ ننقد إذا كان فيه إشكال، ظهر لي إشكال من جهة المعاني أنتقد الإسناد. قد يقول قائل هل تقبل مثلا سبب النزول المكذوب؟ معروف أن سبب النزول مكذوب والآية تحتمله، هل نقبله؟ لأنه يقول الله احنا ننظر إلى المعنى، نقول لا، نقول لا نقبله لأنه مكذوب. ما يفهم من ذلك أنه والله نقبل كل ما عب ودب ما دام مروي نقبله، أو قول مسند إلى ابن منسوب إلى ابن عباس دون أن يكون له إسناد نقبله، نقول لا. احنا كلامنا الآن أنه يجب أن ننتبه إلى أن ما روي عن السلف له أوجه كثيرة، منها أسانيد معروفة ومشهورة والعلماء قد تكلموا فيها من حيث إيش إفراد هذا الإسناد. مثلا السدي عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ناس من الصحابة، هذا لو احنا أفردناه نناقشه كأسلوب المحدثين هذا فيه ضعف. عطية العوفي عن ابن عباس، السلسلة هذه سلسلة العوفيين أيضا فيها ضعف. ابن أبي نجيح قالوا لم يلقى مجاهد، إذن في ضعف. الضحاك لم يلقى ابن عباس، في ضعف. علي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس، فيها ضعف. كل هذه روايات التفسير، لكنها روايات كتب واشتهرت وقبلها العلماء، يعني تلقوها بالقبول. ولأن خبر الأحاديث تلقي بالقبول عمل به، أسانيد التفسير هذه مثل هذا. لكن إذا جاء إشكالية في أحد هذه الأسانيد ولو كانت تلقت بالقبول نوقش لنكارة أو غرابة فيه. والروايات هذه التي نقلت بها بعض الأخبار التي حكم عليه العلماء بأنها مكذوبة وفيها نظر، مثل حديث زينب المشهور اللي تعرفونه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعد الحجاب، ومثل آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، على أنها نزلت في من؟ في علي. هذا المثال لما ترجع لابن كثير يمسك لك أسانيد، يقول لك ورواه عبد الوهاب عن مجاهد وابنه ضعيف وفلان والكلب متروك وفلان في هذا المكان فقط، مثله نقد الإسناد، لكن في غيره ما نقد الإسناد. دلالة على ماذا؟ على أنه ينقد إذا كان فيه إشكال. فإذا نحن الآن نقول أن النظر في التفسير إلى المعنى كان أغلب عند المفسرين وعند غيره. إذا ورد إشكال في المعنى نقد الإسناد، إذا ورد إشكال في المعنى نقد الإسناد، ولا يعني هذا أن نقبل ما هب ودب من الروايات أو نقبل أي قول منسوب للصحابة أو أي قول منسوب للتابعين، لا. لكن مثلا ننظر إلى الأسانيد التي اشتهرت وعرفت وتلقاها العلماء بالقبول أن هذه مشى عليها العمل مع قناعتهم. ابن جرير الطبري أنا جمعت له أقل من أصابع اليد العشرة نقد الأسانيد، نقد بعض الأسانيد، بل إنه إسناد نقده وهو دائر في تفسيره، نقده مرة واحدة وهو دائر في كل تفسيره ويأخذ به أحيانا، يعني يأخذ بالمعنى المذكور فيه، يعتمد المعنى مع أنه نقده مرة واحدة. فدلالة على ماذا؟ على أنه لم يكن يتوجه عندهم النقد إلى الأسانيد إلا إذا وقع ماذا؟ إشكال في الرواية بالفعل. هذه الآن الآية ذكرتها لكم اللي يعتمد عليها الشيعة فضائل علي رضي الله عنه، مع أن علي فضائله لا تحتاج إلى كذب. لو إحنا نظرنا إليها من جهة المعنى، لنفترض أنه حصل هذا الحدث، أنه علي رضي الله عنه تصدق بخاتمه وهو راكع وأن الآية نزلت بشأنه، هل هذه الآية تقصر على علي رضي الله عنه لو احنا قبلنا انها نزلت بهذا الشكل؟ لا تقصر عليه ولا لا؟ عندنا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص. السبب فيما لو قبلنا الرواية، لكن الرواية مكذوبة فما أتينا على منهج هذا تقول الله إذا لم تقبل مثل هذه الرواية أقول لك لا، أنا أحرر في الإسناد ما يعني ذاتني أتركه، لكن الكلام عن النظر العام في هذه القضية. نعم. ما تعرف إيش من المتأخرين يفرق؟ والله ما فهمت الآن، معلش. لا يوجد أحد من المعاصرين يسوي إلا هو يقول إنه يوجد، ها؟ لا يسوون، يوجد يحررون أسانيد التفسير وأسانيد التاريخ. هو ذكر أمثلة، أمثلة كتب خرجت صحيح كذا صحيح كذا من العلوم، لكنه بيترك كثير من الروايات بسبب هذا المنهج. والله ما أدري موضوع ما أدري نطيه، لكن هو الحقيقة الفكرة ذكرها موجودة أن في أناس يحررون أسانيد ويرون أنه لا يقوم علم التفسير أو علم التاريخ أو علم السيرة إلا بنقد هذه الروايات بالنقد الحديثي. أن نقول استفاد من منهج النقد الحديثي لكن لا يطبق بحذافيره على هذه العلوم. استفاد من منهج النقد لكن ما يطبق بحذافيره، يطبق بحذافيره سقط العلم هذا كله. سم؟ ما هو هذا الحاصل؟ خلي بعد الدرس أنا أعطيك بعض الأمثلة إن شاء الله. إيه؟ نعم. هل صحيح؟ هذا صحيح. أي نعم. يعني أنت الآن تريد ما ثبت ضعفه يعني أن نتركه؟ أيوة. أي نعم. لا قد ما يكون في إشكال. هو الآن يقول أنه إذا ورد عندنا تفسير ثابت وتفسير غير ثابت، ولا لا؟ فلماذا أنا لا أقدم التفسير الثابت الصحيح على غير الثابت؟ أقول لو فعلت هذا أنت كمنهج نقدي ما في إشكال، هذا واحد. لكن لو واحد قبل المعنى الآخر، واحد قبل المعنى الآخر وهذا المعنى الآخر تحتمل الآية أيضا ما في إشكال، يعني هذا منهج وهذا منهج كلها ما في إشكال. لكن الإشكال في التدقيق في التحرير، هذا سيسقط التفسير. ولهذا لن يخرج عندنا، لو نحن حررنا أسانيد التفسير لن يخرج عندنا من تفسير السلف إلا ماذا؟ إلا قليل جدا. يعني الدر المنثور اللي الآن عندنا في كم مجلد سيختزل في مجلد واحد في النهاية، لأننا بنعتمد هذا الأسلوب. السؤال الآن الذي يطرح الآن، وأنا قد رجعت بنفس هذا الأسلوب اللي هو التحريري، وجدت أن بعض الآيات لا يوجد فيها تفسير السلف بناء على هذا المنهج، لو منهج إيش؟ تحرير الأسانيد. إذا ما وجدنا الآن في آية من الآيات كلام للسلف، لمن سنرجع في فهم الآية؟ يعني ما هي مصادرنا؟ إيش المصدر اللي بنرجع له بعد ذلك؟ اللغة العربية ولا لا؟ يعني ما في عندنا، إذا ما وجدنا المصادر النقلية هذه سنرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية. طيب اللغة العربية من أين نستقيها؟ من المعاجم. طيب أشعار، إحنا بنفهم أشعار عرب مباشرة ولا بنضطر إلى أناس يفهموننا المعاني هذه؟ ها؟ كتب اللغة تسند عن من؟ نطالب بالأسانيد إحنا الآن، وإن طلبتونا بالأسانيد في التفسير وتسألون علينا باللغة ما نطالب بها؟ وتسندون الفرة ولا العبيدة ولا لا؟ أعطوني إسناد من الفرة إلى العرب إنه باسقات معنا طويلات، هات. بعمل أنا بأسلوبي. كيف يختلف؟ الآن اختلف ليه؟ سأبين فيها معاني كلام الله، نفس القضية، أنا أبين معاني كلام الله باللغة العربية، فأثبت لي بالفعل عن العرب إن باسقات معنا طويلات. أنا بروايات ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك أسقطتها لي، من أين أخذ إن باسقات معنا طويلة؟ السياق ما يدل على هذا. طيب قلت يرجع لغة العرب، ورجعت لغة العرب ما وجدت مسندون أعلى من يسند إليه. قال الخليل، الخليل توفي في سنة 170 تقريبا أو 175 على خلاف، هذا اللي يسند إليه الآن هو يعني أقرب من يسند إليه. بين 175 والعرب كم ولا لا؟ فإذا الآن في إشكالية بالفعل، يعني فيه إشكالية. فإذا المقصد يجب أن ننظر إنه ما هي مناهج هذه العلوم، ما هي مناهج تلقي هذه العلوم. هذه قضية مهمة، إنه وأرجو أن لا يعني يؤخذ كلامي يعني بأني، لكن الحقيقة إنه أسلوبنا في التعامل مع العلوم، مع مناهج العلوم، الطريقة اللي موجودة في بعض دراسة العلوم فيها خلل، يعني فيها خلل واضح جدا. ولهذا تجد أننا أحيانا نغلق بعض الأشياء ونأمر بإغلاقها من أجل الخلل الذي نشأ عندنا في دراسة مناهج هذه العلوم. إيش؟ نعم. بكثير الأمثلة كثيرة يعني قول الإمام أحمد الصحيح علي بن أبي طلحة أمثلة كثيرة موجودة عندي أمثلة أنا ذاكرها كثيرة جدا ليس مقام أن تذكر، لكن هي الإشكالية قلت لك أن في قضية أنه تطبيق منهج علم بحذافيره على منهج علم هذا أثر تأثيرا كثيرا في دراسات المعاصرين، أثر تأثيرا كثيرا في دراسات المعاصرين. الصواب أنه كل علم له منهج في تلقيه وقبوله، هذا واحد. الثاني أن الاستفادة من مناهج العلوم الأخرى في هذا ممكنة لكن ما يطبق بحذافيره. ولهذا أنت لما تقرأ في التاريخ النقد التاريخي يستفيد من منهج المحدثين استفادة كبيرة جدا جدا جدا، لكن لا يمكن يطبق بحذافير لأنه يسقط إيش كثير من الأشياء. ولهذا لما أتي إلى مثلا القصص لا تثبت أو إلى آخره أنا ما أتي أناقشها بالإسناد فقط، حتى أناقشها بالنظر إلى ماذا؟ إلى أحوال أخرى تدل على سقوط مثل هذه الروايات. نعم، يعني لا تثبت يعني الآن قصة فيها تفاصيل لا يمكن إثباتها بماذا؟ هذا هو الأصل. لاحظ شيخ الإسلام للأخ اللي كان ينقل عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في تكلم في قضية الروايات أشار إلى قضية الروايات لما تكلم عن المراسيل. هنا يجب أن ننتبه قضية طويلة الحقيقة الموضوع، لكن ما نختصره أنه المراسيل هذه لما تكلم عن شيخ الإسلام في مثل قضايا التفسير بالذات أنه لما نأتي إلى قضية معينة مثلا سبب نزول حكي على سبيل المثال سبب نزول حكي في آية والذين رووه أناس متعددون يعني جاء من أكثر من طريق وهذه الروايات ضعيفة، أنا ضعيفة بالفعل، ما الذي يحصل الآن؟ أنا أثبت إيش أصل قضية أنه بالفعل هذا المسألة حصلت القضية هذه العينية حصلت، لكن تفاصيل القضية هذه لا يمكن أن تثبت إلا بماذا؟ إلا بأسانيد صحيحة، بمعنى إذا أردت أن أبني عليها قضية علمية أو حكمية هنا تأتي قضية ماذا؟ الإسناد. أما أصل القصة فهذا قطعا يكون واقع، وأذكره صراحة في تفسيري. الموضوع عموما طويل سم ايش هنا ماشي. هذه ما تخالف المنهج الذي ذكرته لك. الاخ يقول ان المعاصرين حرروا الاسانيد لان بعض اهل البدع يستدل ببعض القصص الضعيفه او بعض التفاسير الضعيفه. نقول له الان هي ماشي مع منهجنا انه اذا صار في اشكال في الاسناد ناقشناه. www.altayar.com